هذا سؤال يقول: أنا شاب ملتزم ظاهرا أدرس في كلية الشريعة، لكنني الآن أضيع وقتي ولا أستغله ولا أشتغل بالعلم، وأضيع أوقاتي على الهاتف وغيره، وكلما جاهدت نفسي على أوراد أو على خطة أفشل ولا أكملها، علما أنني مثلا عندما يأتي وقت الاختبارات أستغل وقتي وأدرس الفقه والمواد وأجتهد وأنا من الأوائل. طيب، الجواب على هذا على عدة نقاط. النقطة الأولى: الشريعة التي أنت تدرسها هذه نعمة جليلة. أي نعمة أجل من نعمة قال الله وقال رسوله وسماع كلام أهل العلم ومدرسته؟ الشريعة ليست علما بسيطا، ليست علما سهلا، الشريعة فقه ودراية وتحليل ونقد وتأصيل ونور ومعرفة ومقارنة وترجيح وأدوات ترجيح وتفكير وعميق وتحليل واستنتاج واستنباط. فأنت ينبغي أنك تقدر ما أنت فيه من النعمة، الله ينعم علينا وعليك، تقدر ما أنت فيه من النعمة، نعمة دراسة الشريعة. أنت تدرس الوسائل التي تقربك أصلا إلى الله سبحانه وتعالى، أنت تتعلم عن الله، أنت تسمع كثيرا عن الله وأسمائه وصفاته، أنت أكثر شخص يتعرف على أحكام الله وماذا يريده الله، ولما شرع الله ذلك، ولما نهى الله عن ذلك، وما هي منهياته، وما هي أوامره، وما هي أفعاله، فأنت أكثر شخص يتعلم عن الله جل جلاله. ولهذا النقطة الثانية، ينبغي أنك تسأل نفسك عدة أسئلة. ما سر أن الله يسر قبولك في كلية الشريعة؟ ما سر التفوق الذي أنت فيه؟ لما إذا جاءت الاختبارات يسر الله لك الحفظ والاجتهاد والمعرفة وحفظ الوقت؟ هذه كلها لعل الله يريدك لأمر أو يصدك عن أمر، هذا تدبير الله لك، وتدبير الله لك خير من اختيارك لنفسك. ولهذا عبوديتك أنت الآن عبودية الحمد والرضا والشكر والاجتهاد وتقدير النعمة وإجلالها والبذل فيها والعطاء والانتفاع والاستفادة وأخذ أكبر قدر مما يمكن من العلم الذي أنت فيه. أليس من النعمة أنك لا تحتار في صلاتك؟ يعني إذا أردت أن تتعرف على حكم، ما عليك إلا أن ترجع إلى كتابك، تعرف حتى موطن هذا الحكم. ألا ترى أنه أحيانا قد يوجد من الناس من هو أكثر منك شهادة ومع ذلك قد لا يحسن صلاته، أو إذا سهى في صلاته ما يعرف ماذا يفعل وماذا يصنع، أو تأتيه مسألة بسيطة من مسائل الحج ومن مسائل الزكاة ومن مسائل الصيام ومع ذلك لا يتقنها ولا يعرفها؟ أليس هذا من نعمة الله عليك أنك تعرف ليس فقط المسألة، بل درست المسألة وحفظت المسألة وعرفت أدلتها وعرفت خلافها وعرفت منزع الخلاف فيها؟ هذه نعمة جليلة جدا علينا وعليك. النقطة الثالثة يا أخي الكريم، إذا قرأت في سير السلف تجد أن بعضهم يذكر أنه طلب العلم لغير الله أصلا، فأبى إلا أن يكون لله، يعني أنه طلب العلم ولم تتضع عنده النية، لم تتمحض عنده النية، لم تصفو عنده النية. مع الأيام العلم قاده إلى الهدى والرقي والنية والقرب والعلم والنور والصلاح. ولهذا لا تنظر إلى نقص البدايات، لكن انتظر إن شاء الله كمال النهايات. مع الأيام من استمر على دراسة العلم، مع الأيام ومع مجاهدته سيرزقه الله الهدى والنور والخير والفلاح. العلم يا أخي الكريم، العلم الشرعي بالذات له القدرة على هدايتك، له القدرة على أن يوجد توافق بين ظاهرك وباطنك. العلم الشرعي هو الذي يجيب على تأنيب، هو الذي عنده استعداد أن يوجد مصالحة بينك وبين تأنيب الضمير الذي عندك، بشرط أن يستمر الإنسان على طلب العلم وأن يحاول أن يصلح ما عنده من خلل. والنقطة الرابعة، أصلا من أين أتاك هذا الخاطر؟ يعني خاطر أنك تدرس الشريعة ومع ذلك عندك بعض الإهمال وعندك تقصير في الطاعات وعندك ضياع لوقتك ومع أنك تدرس الشريعة، هذا الخاطر من أين جاءك؟ من الذي أتى به؟ اختلاف الظاهر عندك مع الباطن، أليس هذا من نتيجة دراسة العلم؟ إذن العلم مبارك عليك حتى في الأسئلة التي أثارها في ذهنك، هذا هو العلم الشرعي. تأنيب الضمير الذي جاءك هذا لا يأتي لغيرك، لماذا أتى لك؟ أتى نتيجة للأذن التي يطرقها قال الله وقال رسوله، للقلب الذي يعرض عليه النور وقد يأخذ منه شيئا قليلا. أليس هذا هو العلم الشرعي؟ أليس هذا من بركة العلم؟ أن يبقي قلبك حيا، يتألم، يحس، يطلب العلو، يطلب المصالحة بين الظاهر والباطن، يطلب الرقي الكامل. أحسست أن هناك شيئا غلط وشيئا خطأ يحتاج إلى تصحيح، أليس هذا من بركات العلم الشرعي الذي أنت تدرسه؟ فهو مبارك حتى في تأنيبه لك، حتى في تأديبه لك. ولهذا من بركات الشريعة ودراستك للشريعة أنه كلما ناداك هواك قيدك إيمانك. أليس هذا هو خير للإنسان وأفضل للإنسان عند الله سبحانه وتعالى من أن يفتح له في جانب الهوى؟ أيضا قضية خامسة يا إخوة، ينبغي أن يتقرر عندنا أن الشيطان لا يمكن أن يترك الإنسان أبدا، لابد أن يتسلط عليه. وسلاح الشيطان سلاحان، الشهوات والشبهات. فالذي يدرس كليات الشريعة أو العلم الشرعي بإذن الله لا تعرض له مرض الشبهات، وإذا عرضت فهي قليلة أو أنه يسمع لها جوابا، لكن التحدي معه في باب الشهوات، فيتسلط عليه الشيطان في باب الشهوات من خلال عدة طرق. يعني من خلال مثلا أنه يجعل أحيانا الشيطان يجعل العلم الذي تدرسه وسيلة إلى الجسارة على حرمات الله. هذه صغيرة، هذه مختلف فيها، وهذه مكروهة، والنهي هنا نهي تنزيه. فانظر كيف أحيانا الشيطان يتسلط في باب الشهوات من خلال ما تدرسه، وهذا فن يتقنه الشيطان. أنه كما مر معنا في دورة كتاب ابن القيم مكائد الشيطان، إغاثة الأفهام في مكائد الشيطان، بينما العلم الحقيقي هو لا يورث ذلك. العلم الشرعي يورث الجد ويورث طلب الفاضل، تعرف المفضول عن الفاضل لأجل أن تذهب إلى الفاضل وتطلب الكمال، كمال الروح وسعادة القلب. وكذلك من وسائل الشيطان التي يتسلط بها على دارس الشريعة فتن الشهوات، يعني يعيشه مثلا تأنيب ضمير، حرارة ضمير. لكن لابد أن نعلم أنه ليس الحل أن الإنسان يترخص أو أن يخالف بين ظاهره وباطنه، بل الحل أن يصبر وأن يجاهد وأن يجاهد نفسه. فتح لك باب جهاد النفس، وهذا من أرقى أنواع الجهاد. ولما ذكر ابن القيم أنواع الجهاد جعل هذه رقم واحد، وجهاد الأعداء رقم اثنين، لكن رقم واحد هو جهاد النفس. هذا فتح لك الآن، ادخل هذا الغمار، ادخل معركة الجهاد، جهاد النفس. كل ما أصابك من الجراحات التي تصيبك في تأنيب الضمير، هذه ترى في ميزان حسناتك، هذه مثل جراحات المجاهد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها، حتى الهم الذي عندك هذا في ميزانك. وأيضا ولهذا الله قال لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، حتى ضيق الصدر هذا مكتوب للإنسان ويعلمه الله ويطلع الله عليه. فما بالكم إذا كان ضيق صدر الإنسان هو لأنه أحس أن ربه غير راض عنه، أو أنه في اختلاف بين ظاهره وباطنه، أليس هذا التأنيب هو لله أيضا؟ والحل يا أخي الكريم في مثل هذه الحالة، هل الحل أن الشهوة تقاوم بالعفة، ومن استعفى في عفه الله، والزلة تقاوم بالاستغفار، ومن يغفر الذنوب إلا الله، والهوى يقاوم بالردع ويقاوم بالورع ونهى النفس عن الهوى، وعليك بالصبر، فإذا ما نفع الصبر عليك بالمصابرة، إذا ما نفعت المصابرة عليك بالمرابطة كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وعزز التقوى عند نفسك والرقي ورقي الروح وطلب الكمالات والابتعاد عن سفاسف الأمور، وأبقي الضمير حيا، وأبقي هذا التأنيب عندك. وأيضا عليك مقاومة الشيطان وكسر حيالاته وتحزينه وتخذيله، كسرها بالتوبة، ثم بالتوبة، ثم ثالثا بالتوبة، وليس لنا غنى عن التوبة. وابن القيم لما ذكر التوبة ذكر أنها أوائل منازل العابدين وآخر المنازل، هي المنزلة الوحيدة التي تستمر مع العابد، إلى أن يموت، ويوم يموت هو يموت تائبا. فعليك بالتوبة، كلما ضاع شيء، كلما نزلت النفس شيئا، كلما أخطت العين، كلما زلت القدم، زل اللسان، زلت الجوارح، عالج ذلك بالتوبة والندم والاستغفار. فالله يحب منظر العبد المنكسر المؤنب ضميره لأجل الله. فما بالك إذا شكوت حالك وفتحت أسرارك لمولاك سبحانه وتعالى. النقطة السادسة، دارس الشريعة وكلنا إنما نؤتى من قبل ماذا؟ نؤتى من قبل الغفلة، وإلا فإننا نأخذ خيرا كبيرا وكثيرا بدراسة العلم الشرعي. لا يمكن أن يكون العلم الشرعي مصدر قلق للإنسان، إنما مصدر القلق هو أن هناك بابا فتح، وهو باب الغفلة. فعلينا أن نجتهد في إغلاق أبواب الغفلة، والشيطان يتفنن في فتح الأبواب، أبواب الغفلة. فعليك بإغلاق هذا الباب، وليس تبرير الغفلة، إنما بإغلاقها. ونحن في زمن يعني كثرت فيه وسائل غفلة القلب، فتقاوم بكثرة الوسائل التي تؤدي إلى يقظة القلب: مشاريع العلم، مشاريع القراءة، الدورات، الحفظ، المدارسة، التدبر، التأصيل، تفنن العلوم، الدعوة، الورد، حلقات الذكر، الخلوات الإيمانية، التعاون على حياة القلوب، المبادرات، وغير ذلك من المشاريع التي كل واحدة تغلق بابا من أبواب الغفلة، حتى يحيى الإنسان، حتى يجد الإنسان قلبه. وإذا وجد قلبه، كما يقول ابن القيم، الإنسان يسافر لأجل أن يجد قلبه. فإذا وجد قلبه فعليه أن يسافر حتى يجد الله. والخلاصة أن الخلاصة لدارس الشريعة: استمر في الشريعة ولو اعتراك نقص، صحح نيتك، أتقن تخصصك، انتقل بعد الإتقان إلى الإبداع، بعد الإبداع إلى الإنتاج، اجعل الله وحده هو قصدك ومقصودك. حتى إذا جاءك لوم فاجعل هذا اللوم إنما هو لأجل أن النقص ينقصك عند الله وليس عند الناس. تقدم إلى الله شبر، فإذا تقدمت الشبر فحاول وقاتل حتى تتقدم ذراع. امشي إلى الله، فمن مشى إلى الله أتاه الله هرولة. ثم أيضا النقطة الثامنة، أنا وأنت ونحن ودارس الشريعة ودارس العلوم الشرعية وكل مسلم، أولى الناس بأعمال القلب. تعلم الإخلاص، تدرب على التوكل، اعرف علل الأعمال، افهم مداخل الشيطان على القلوب، اهتم في هذه الفترة بكتب ابن القيم رحمه الله، ابدأ بالجواب الكافي وانتهي بمدارج السالكين، اجعل ملخصا لنفسك لهذه الأعمال، انشره بين زملائك، أعطه مشايخك للتعليق عليه ولنشره. كن مباركا على نفسك وعلى زملائك وعلى مشايخك وعلى مجتمعك وعلى بلدك. أشغل نفسك بالأسئلة التالية: كيف أحقق الإنابة؟ كيف أفرق بين التوبة والإنابة؟ هذه الأسئلة لا يجيب عليها إلا أنت طالب الشريعة، أنك تعرف الفرق بين الإنابة والتوبة. كيف أرتقي من الخوف إلى الخشية؟ متى أكون خاشعا متبتلا؟ ما هما ركنا التبتل؟ ما مواطن الثقة والتفويض القلبي؟ ثم إذا عرفت ذلك وأخذت قسطا وافرا، انتقل بعد ذلك إلى دراسة أمراض القلوب والقراءة فيها والسماع فيها. أي طبقات المرض أعلى؟ الران أم الغيم أم الحجاب؟ وأيها التي عندك أنت؟ ثم ما علاج كل واحدة؟ مرض التعلق إذا كان عندي وعندك، نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا، ما مقداره؟ ما مقدار إصابتنا به؟ كيف نتخلص منه؟ احتقار الغير، ضعف محبة الله، ضعف مراقبة الله. اجتمعت، وهذه النقطة التاسعة، اجتمعت يا أخي الكريم كلمة علماء السلوك عن حفظ الوقت، وأنه هو المحرك للقلب وهو المؤثر عليه. وأنت في سؤالك أحسنت وصف المرض، بقي عليك استعمال العلاج. أكثر من برامج العلم والذكر والنفع يقل الضياع عندك. املأ وقتك بالذكر قائما وقاعدا. ابن تيمية يأتيه أحيانا وارد، كما جاء في ترجمته، يأتيه وارد ذهني، يقول: فأذكر الله ألفا. النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له أكثر من 70 مرة أذكار في الصباح وفي المساء. الله يقول: ومن الليل فسبحه، فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سبح، أشبع تسبيحاتك كما قال السلف، املأ وقتك كثيرا بالاستغفار والتسبيح. اعتد على أرقام الآلاف، آلاف الذكر ومئات الألوف. انتقل بعدها إلى الزاد القلبي، صلاة النافلة. خذ من صلاة الأوابين واركع ركعات بعد صلاة العشاء، ثم انتقل بعدها إلى ركعات قبل النوم، ثم انتقل بعدها إلى إلى اللحاق بالصالحين في شيء من الوتر. أخيرا قل كما قال يوسف وألحقني بالصالحين. الصالحون أمامك بمراحل، المنازل عند الله ليست بالعمر إنما بتحقيق العبودية. سبقك من سبقك وتخلف من تخلف، والصالحون أمامك، أنت سائر على طريقهم، والله اختارك لهذا الطريق ووفقك لهذا الطريق. فما بالك إذا كنت، هذه النقطة العاشرة، فما بالك إذا كنت ممن من الله عليه بالتميز، وهذا دليل على أن عندك القدرة والأهلية للإبداع والإنتاج والمعرفة والإتقان وتبسيط العلم، والناس اليوم يحتاجون إلى تبسيط العلم. وأخيرا أوصيك بالدعاء والرفقة والمشاريع التي بينك وبين زملائك. في زماننا هذا يحسن أننا نتواصى بقول الله وتواصوا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا زمن التواصي، أننا أنا أوصيك وأنت توصيني، أنت توصي شيخك وشيخك يوصيك، وتوصي زميلك وزميلك يوصيك. والله أعلم.